نسيتها من غيري في الميدان لك ما واحدة تستطى حتى أقوى الأشرار لا خوف عندي لا منافس المكان حتى الوحوش تصح انتهى وقت الحوار أبحث عن خصم لا أجد إلا الدخان كل من أمامي يسقط مثل الأقمار من الملل أضحك أتمشى في البستان قوتي بلا حدود لكن بلا إثار لك ما واحدة تكفي لا أحتاج إلى الكثير في عالم الأبطال أنا البطل الخطير لك ما واحدة تكفي إنهاء المصير من يحلم بالتحدي يأتي لي فخور لقناع لكن حتى هو يعرف أنني ملك القتال جمعية الأبطال تعطي الأوسمة بافتخار لكنني لا أبالي لا يهمني المال وحوش تجوب المدينة في الليل والنهار لكن بلحظة تتحول لرمال وانهيار أقولها بصدق أنا عدو الكبار في عالم الأكشن أنا الساخر من الدمار لك ما واحدة تكفي لا أحتاج إلى الكثير في عالم الأبطال أنا البطل الخطير لك ما واحدة تكفي إنهاء المصير من يحلم بالتحدي يأتي لي فخور عيش حياتي بسلام واطمئنان اشتري في الماركت كأي إنسان أحب الخصومة أحب الألوان لكن لا تنسى خلفي قوة البركان البطل الذي لا يخاف الزمان قوتي تفوق كل الأظنان إن كنت تظنني مجرد فنان تعال لتجرب وستصبح في خبري كان لك ما واحدة تكفي لا أحتاج إلى الكثير في عالم الأبطال أنا البطل الخطير لك ما واحدة تكفي إنهاء المصير من يحلم بالتحدي يأتي لي فخور